الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، خاطب عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نهاهم عن إبطال أعمالهم. قال الله في آية أخرى: ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تضيعوا ما عملتم بمنكم على الفقير وأذاكم إياه. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فمثلك أيها المرتكب لهذا الفعل الشنيع بإتباع صدقتك بالمن والأذى وإبطالك ثوابها عند الله، بل ربما كانت في ميزان سيئاتك، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 منهم متصدق، يسأل ويقال له: فيما تصدقت؟ فيقول: فيك يا رب، من أجلك يا رب. فيقال له: كذبت. يقول له الله جل وعلا: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تصدقت أو أنفقت ليقال عنك جواد أو كريم. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس، كرجل هو ابتداء أنفق يبتغي وجه الناس لا وجه الله تبارك وتعالى، يريد الشهرة ويريد السمعة ويريد الحظوة عند الناس. قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يفعل هذا ابتغاء وجه الله ولا احتسابا ويقينا بأجر هذا العمل في اليوم الآخر عند الله تبارك وتعالى. قال الله: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، صخرة ملساء لكن عليها تراب متراكم ظاهر، حين يراه الناظر الذي لا يعلم حقيقة ما في باطن هذه الصخرة وما تحت هذا التراب، قد يحسبه أرضا طيبة صالحة للإنبات والنماء والخير، لكن الحقيقة تأتي. فاسمع، قال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. الآن تنكشف الحقائق. فأصابه مطر شديد فتركه صلدا، عاد كهيئته، زال عنه ما تغطى به من الخير الظاهر للناس، فتركه كما كان ابتداء صلدا جافا يابسا أملسا. قال الله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أنفقوا وأخرجوا وتصدقوا واجتهدوا وخسروا، لكنهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يجدون لأعمالهم ثوابا عند الله يوم القيامة. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفق الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم لصدقات طيبة مقبولة لما علم من فساد قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ومع مثال آخر في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.